بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسابي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: ومن جميع السوء زوجات النبي برى فقد طبن لذاك الطيب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات ذكرها الناظم رحمه الله في فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما شرفه الله عز وجل به من المقامات العظيمة من الآيات والمقامات العظيمة، ذكر براءة زوجاته رضي الله عنهن من كل سوء، وهذا أيضا من اصطفاء الله عز وجل أن اصطفى له خير النساء. قال: ومن جميع السوء زوجات النبي برى فقد طبن لذاك الطيب. من جميع السوء أي من جميع ما يقدح في فضلهن فإنهن مبرآت من ذلك الأمر، فإن الله اصطفاهن لنبيه صلى الله عليه وسلم فهن خير النساء. قوله براء يعني هن بريئات من كل سوء ومن كل ما يقدح في منزلتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته، ولا يعني ذلك أنهن معصومات من الذنوب، لكن المقصود أن الله حفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء وكل ما يقدح في مقامهن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد طبن لذاك الطيب، إنهن طيبات اصطفاهن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الطيب، كما قال الله عز وجل: الطيبون الطيبات. فالله عز وجل اصطفى نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو طيب ونساؤه طيبات، وهذا من حكمة الله عز وجل. فإن لو كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على غير ذلك لكان هذا من الخذلان له، فإن الله اصطفاه واصطفى له أصحابا واصطفى له نساء، فهو عليه الصلاة والسلام شرفه ربه بمقامات عظيمة. نعم. قال رحمه الله: فما زنت زوج نبي قط حاشا وما زنى عداه السخط. أيضا هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي عصمة نساء الأنبياء من الزنا. قال: فما زنت زوج نبي قط، وهذا يعني بعموم الأنبياء أن نساء الأنبياء معصومات من الزنا، وهذا أيضا من اصطفاء الله لأنبيائه أن الله حصم نساء الأنبياء من الزنا. فما زنت زوج نبي قط، الزوج يطلق على الزوجة والزوج، مقصود يعني زوجات الأنبياء، ما زنت زوجة بنبي قط، يعني ما حصل هذا وما وقع. وقد جعل الله عز وجل لعائشة من الشرف والفضل أن الله أخبر ببراءتها وحيا يتلى إلى قيام الساعة، وهذه منزلة فوق تلك المنزلة التي هي مقطوع بها لنساء الأنبياء، فإن عائشة نص الله عز وجل وأخبر عن براءتها في وحي يتلى، ولهذا من تواضعها رضي الله عنها كانت تقول: إن لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في براءتي وحي يتلى. ف فأنزل الله براءتها في وحي يتلى إلى قيام الساعة. براءتها بالوحي ليس بأخبار الناس، بخبر رب العالمين. وهذا من فضلها رضي الله عنها، ولهذا قيل أنها خير نساء الأمة، لأن الخلاف وقع في المفاضلة بين عائشة وخديجة وفاطمة، ومع الاتفاق أنهن خير نساء الأمة، هؤلاء الثلاث هن خير نساء الأمة، لكن اختلف في أفضلهم، فقيل أنها أفضل نساء الأمة رضي الله عنها. وأنزل الله عز وجل براءتها وحيا يتلى بخبر رب العالمين الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. ولهذا قال العلماء: من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه فهو كافر، بخلاف غيرها، فإن تهمة المرأة بالزنا فإنها توجب الحد إذا لم يستطع أن يثبت ما رمى به المرأة التي رميت بالزنا فإنه يجلد حد الفريه. أما عائشة من اتهمها بهذا فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر الله عز وجل عنه من براءتها، فهذا شرف له. الطعن فيها كفر، والطعن في غيرها فسق، فهذا من فضلها، لأن مقتضى ذلك هو تكذيب كلام الله، وكل من كذب بشيء مما جاء في القرآن هو كافر. قال: حاشا وما ثنى عداه السخط. أيضا هذا إشارة إلى الأنبياء أن الله برأهم من الزنا، وأن الله شرفهم بالبراءة من ذلك، وأن الله عز وجل لا يسخط عليهم. قال رحمه الله: وأفضل القرون قرن المصطفى، فمن قفاهم ثم من لهم قفا. أفضل القرون قرن المصطفى، هذا كما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. فهو أفضل القرون وهو قرن الصحابة، ثم الذين يلونه وهو قرن التابعين، ثم القرن الثالث وهو قرن تابع التابعين. قال: فمن قفاهم ثم من لهم قفا، يعني فمن قفاهم القرن الثاني، ثم من لهم قفا قرن تابع التابعين. هذه ثلاث قرون، وهي القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جاء بعدهم وهم التابعون، ثم من جاء بعدهم من تابع التابعين. وقرن الصحابة هو أفضل القرون، وأفرادهم أفضل من غيره. وأما التابعون فقرنهم أفضل من قرن تابع التابعين، لكن ليس كل واحد من التابعين أفضل من تابع التابعين. فقرن الصحابة مفضل من حيث العموم ومن حيث الخصوص، فكل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين. وأما القرون التي بعدهم فقد يكون في القرون في قرن متأخر من هو أفضل من القرن المتقدم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي من القرون بعدهم من الأفراد من هو في درجته. وهذه القرون من اتبع طريقهم نجا، ولهذا كان السلف يحتجون بما بإجماعهم ويستأنسون بكلامهم، ومن سلك طريقهم كان على سبيل نجاة، لأن الاختلاف والتفرق حصل بعد ذلك. وأما القرون الثلاثة المفضلة فالحق فيها ظاهر بحمد الله. قال رحمه الله: وأفضل الصحابة الصديق ذو السبق عبد الله أو عتيق. ثم ذكر تفاضل الصحابة في أنفسهم، فإن الصحابة متفاضلون ليسوا على درجة واحدة في الفضل رضي الله عنه. قال وأفضل الصحابة الصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضلهم بلا نزاع. ذو السبق أي ذو السبق للإسلام والسبق للفضائل والسبق إلى كل خير، فما ذكرت فضيلة إلا سبق إليها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فأول من سبق استجاب أبو بكر. لما هاجر كان أبو بكر هو أول من بادر إلى الهجرة معه، حتى أنه صاحبه في هجرة. في قصة عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للنفقة، فكان عمر ينافس أبا بكر في الخير مع المحبة والود، فقرر أن يتصدق بنصف ماله، وقال لئن سبقت أبا بكر أسبقه اليوم، لأنه قدر في نفسه لربما تصدق أبو بكر بربع ماله ويتصدق بالنصف فيسبق أبا بكر. فجاء أبو بكر فتصدق بكل ماله، فعلم عمر أنه لا يسبقه بعدها. في مواطن كثيرة في قصة الحديبية في مراجعة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ كان عمر، كان أبو بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيرهما ويرجع إليهما، وكان لهما من المنزلة ومن المشورة ما ليس لغيره، فكان كل منهما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، وما زال يراجعه ثم يرجع إلى أبي بكر فيقول له أبو بكر إلزم غرزه فإنه رسول الله. فهذه المسألة ما أشكلت على أبي بكر وأشكلت على عمر على فضله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخفي أمر موته على الصحابة حتى جرد عمر سيفه وقال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربته بسيفه هذا، فأتى أبو بكر كان في ناحية من المدينة في العوالي، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا. وهذا دليل على كمال المحبة والود وصدق الإيمان. ثم بعد ذلك خرج وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. فسبحان الله، انظروا إلى الموقف الأول الذي قد يقال الآن في اصطلاح العصر موقف عاطفي ومؤثر، ومع هذا ما شغله هذا عن قول الحق. وهذا شاهد لما نذكره دائما، يعني في التجرد في قول الحق واحترام أهل العلم. يعني قوله عندما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات كأنه يتكلم عن رجل محمد يسميه لأنه مخلوق، لكن في مقام التنبيه لأن الله حي في السماء لا يموت، فينبه الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ومات وأن الله حي في السماء لا يموت. هذا تجرب للحق، وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شغله عن تقرير هذا الأمر، ولكنه قبل أن يقول هذا عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقبل بين عينيه وأثنى عليه. فهذا لم يحصل لغير أبي بكر رضي الله عنه. كذلك عندما اختلفوا في تسيير جيش أسامة أشكل على كثير من الصحابة حتى راجعوا أبا بكر وأصر على قوله، حتى خرج الجيش ورجع ولم يخذ شيئا، و أصبح لخروج الجيش هذا نصر، حتى قال الأعراب ما خرج هؤلاء إلا عن قوة، ولا كيف يخرج الجيش من المدينة ويترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحميهم أحد. كذلك خالفوا في قتال مانع الزكاة فقرر قتالهم وتبين أن الحق معه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما اختلف الناس في شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الحق مع أبي بكر في حياة أبي بكر رضي الله عنه، فهو رضي الله عنه السابق لكل خير، السابق في العلم والفضل، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينازع، وفضائله كثيرة رضي الله عنه. وهذه المقامات العظيمة تدل على يقين أبي بكر وعلى صدق إيمانه وعلى قوة يقينه وعلى علمه وفضله وحلمه وعلى كرمه. ولكن حتى المشركين كانوا يهتمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بأمر أبي بكر، كما حصل في غزوة أحد لما أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأصبح ينادي منادي أبي سفيان أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، يعرفون من أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذو السبق عبد الله أو عتيق، هذه قيل إنها أسماء، إن اسمه كان في الجاهلية عبد الله أو عتيق. الصحيح أن عبد الله اسم له، وعتيق لقب أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، قيل أنه أطلق عليه عتيق أي أن الله اعتقه من النار، وقيل أن هذا من أسمائه في الجاهلية، فذكره المصنف بوصفه وببعض الأسماء التي أطلقت عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم المكنى بأبي حفص عمر، ثم ابن عفان الشهيد ذو الغرى. ثم المكنى بأبي حفص عمر، ثم يأتي بعده في الفضل أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو ثاني الصحابة في الفضل، وهو من هو في الفضل والمنزلة، وليس بعد أبي بكر مثله في الفضل رضي الله عنه، وفضائله كثيرة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فلو كان في هذه الأمة منهم أحد كان عمر، وقال والذي نفسي بيده، يخاطب عمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. وفضائله كثيرة في الصحيحين رضي الله عنه، وهو كان على شجاعة عظيمة وقوة وبأس، حتى إن المشركين كانوا يهابونه، وكان ذو مسابقة للخير، حتى أنه سبق من أسلم قبله، فبعض العشرة أسلموا قبل عمر الكثير منهم، ومع هذا سبقهم وأصبح في بعد منزلة أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر: قال كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم نسكت ولا نفاضل. ولما أراد أبو بكر أن يستخلفه وأن يوصي له، فعاتبه بعض الناس فقال: أبالله تخوفني؟ أقول له: وليت عليهم خيرا. وهذا قول أبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو في العلم والفضل والخبرة بالرجال، فلما عاتبه من عاتبه قال: أقول لله وليت عليهم خيرا، خير من بكر. فصدقت فراسة أبي بكر في عمر، فكان يضرب به المثل في العدل والتواضع رضي الله عنه، فإن الناس كانوا يخشون من شدة عمر، وشدته كانت في الحق، وأما في المسلمين فكان رفيقا. ولهذا قصته المشهورة مع المرأة التي كانت في ناحية من نواحي المدينة يأتي ويتعهد وهو خليفة، فيكنس لها بيتها ويحلب لها شاتها، وقالت: عمر أولى بك من هذا، ما تدري أن هذا عمر. فالخليفة يأتي ببيت امرأة يقوم على خدمتها، ولهذا حمد الناس سيرة عمر بعد أن تولى الخلافة، وما قال منصف أنه كان شديدا، بل عرفوا منها الناس الرحمة والعدل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في التحقيق، قال: كان في أبي بكر من القوة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله، وكان في عمر من الرفق والرحمة بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله. هذا من حكمة الله، وهو تصديق لقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكان الذي يغلب على أبي بكر الرفق والرحمة، وكان الذي يغلب على عمر القوة في الحق، وكلاهما على خير. لكن لما تولى الخلافة فكانت الخلافة تحتاج إلى قوة ورحمة، رزق الله أبا بكر من القوة ما لم يكن فيه قبله، حتى لما رجعه عمر في قتال مانع الزكاة قال له: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. يعني حتى عمر مع قوته في هذا الموطن انتقده أبو بكر، قال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ففي هذا الموطن كان فيه من القوة ما لم يكن فيه عمر. وكذلك عمر رضي الله عنه لما تولى جعل الله في قلبه من الرحمة بالأمة ما لم يكن فيه قبل. هذا من توفيق الله للشيخين، وهذا دليل على أن الإنسان إذا أطاع الله وفقه ورزقه من الخصال ومن الأخلاق ما لم يكن فيه قبل ذلك. فإن الخصال على قسمين، يعني خصال فطر الناس عليها، وخصال يجعلها الله عز وجل لبعض عباده تأييدا لهم عندما يقتضي المقام ذلك. ثم ابن عفان الشهيد ذو الغرم، ثم بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو ثالث الخلفاء الصحابة في الفضل، كما ثبت في الأثر عن ابن عمر قال: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسخ. هذا اقتصرت في الكلام الأول على عمر، هو الأثر قال: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسخ. كانوا يذكرون عثمان رضي الله عنه، وهو أيضا ثالث الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، وفضائله كثيرة ومناقبه عظيمة، وليس المقام يعني ذكر مناقب هؤلاء لكن إشارة إليها. ولهذا لما استشار عبد الرحمن بن عوف الناس في من يولي بعد مقتل عمر، استشار الناس 3 أيام وهو لم يغلب له جفا، ثم قال: ما وجدت الناس يعدلون بعثمان. فدل على تقديم المهاجرين والأنصار له. ولهذا قال بعض الصحابة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى ب12,000 من المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين قدموا عليه، وإن كان الذي وجد في بداية الأمة في بداية أحوال الأمة وجد خلاف في المفاضلة بين عثمان وبين علي، لكن الصحيح هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وكلهم على خير وفضل، لكن المفاضلة لا بد أن تقرب، وإلا فهؤلاء الخلفاء 4 كلهم متقاربون في الفضل، فيهم من الفضائل والمناقب ما لم يحصل لغيرهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. ف فعثمان رضي الله عنه الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى قصيم، فقتله الخوارج وأهل البدع الذين خرجوا عليه وقتلوا رضي الله عنه مظلوما، واختار أن يقتل ولا يسفك بسببه قطرة دم واحد، وأمر رقيقه ومن كان في البيت من الصحابة أن يغمدوا سيوفه، فمات ولم يحصل في عهده قتال. وكانت هذه فضيلة له رضي الله عنه، ذو الغرب يعني ذو الفضائل العظيمة، كما كانوا يصفون الرجل بأنه أغر يعني لفضله، كما تحصل الغرة بجبين فكانوا يصفون صاحب الفضيلة بأنه أغر، فذو الغرب ذو الفضائل العظيمة والمناقب الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: ثم علي ثم باقي العشرة فالبدر فالأحدي فأهل السمرة. ثم علي رضي الله عنه ورابع الصحابة في الفضل، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو من هو في الفضل رضي الله عنه، فضائله كثيرة، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في عشية: خير لأعطين الرائق رجلا لأعطين الرائق غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه وقال له: انفذ على رزقك ولا تلتفت. فسار قليلا ثم وقف وقال: يا رسول الله على ماذا أقاتله؟ قال الراوي: ولم يلتفت، هذا من فضله رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو أفضل أهل البيت، أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي، فهو أفضل من عمه العباس، وأفضل من جعفر، وأفضل من ابن عمه ابن عباس، فهو أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الفضل رابع الصحابة رضي الله عنه في الفضل، وقد عرف الناس في خلافته عندما اندلعت الفتن ووجد الخلاف، عرفوا من فضله وفقهه وحلمه والتزامه بالسنة وعدله في خصومه وفي من خالفهم ما أصبح السنة متبعة للعلماء في قتال البغاة وقتال المخالفين، فإن علي رضي الله عنه خالفه طوائف، خالفه الزنادقة الذين ادعوا فيها الربوبية وحرقه، وخالفه أهل البدع الذين غلوا فيه وتوعدهم بالعقوبة الشديدة، وقال: لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفريق، وخالفه الخوارج وقاتلهم وعدل فيه، وخالفه إخوانه من الصحابة في الاجتهاد رضي الله عنه فعدل فيه، وأخبر أصحابه أنه لا يستزيدهم في إيمان ولا تقوى، فلم يجعل المخالفين له على درجة واحدة، وقد كتبت رسالة علمية في موقف علي رضي الله عنه من المخالفين، كان هذا الموضوع يعني كان لي مشروع في كتابة فيه، وأعطيته أحد الطلاب وكتب فيه وأجاب وأشرفت على هذه الرسالة، وموضوع عظيم لأن فيه من الفقه الشيء الكثير، بموقف علي رضي الله عنه من المخالفين كيف عامل الزنادقة وأهل البدع والعصاة الذين خرجوا عليه، وكذلك عامل إخوانه من الصحابة الذين اجتهدوا وخالفوه في الاجتهاد رضي الله عنه. ثم باقي العشرة وبقية العشرة وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح. فالبدري فالأحدي فأهل السمرة، ثم ذكر تفضيل بعد ذلك، قال فالبدري أي من أهل بدر، وأهل بدر هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم هؤلاء الذين ذكرهم الناظم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار رجلا شهد بدرا والحديبية، فأهل بدر لهم فضل، وكانوا 314. فالأحدي أي من شهد موقعة أحد، وهذا على خلاف الأولى، فإن أهل السمرة وأهل الحديبية أفضل من أهل أحد، لما جاء في الحديث لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، فكل من شهد بدرا والحديبية فهو مقطوع بدخوله الجنة، ولهذا كان بعض العلماء يفضل أهل الحديبية بعد أهل بدر، وإن كان بعض العلماء يفضل أهل أحد لأنها موقع عظيمة وهي قبل الحديبية، لكن هذا خلاف مشهور. أهل السمرة يعني الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في الحديبية، والسمرة مفردة من السمر وهو شجر معروف، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه السمرة، وعرفوا بأهل الشجرة، أهل السمرة، أهل الحديبية. فالذي يظهر أن هؤلاء أفضل الناس بعد أهل بدر. نعم. قال رحمه الله والكف عما بينهم قد شجرا حتم، فإن خبت فكن معتذرا. قال والكف عما بينهم قد شجرا حتم، فإن خبت فكن معتذرا. هنا أشار إلى الكف عما شجر بين الصحابة وما وجد بينهم من الاختلاف، وهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخوف فيما شجر بين الصحابة، لأنهم اجتهدوا في طلب الحق، فمصيبهم مأجور مرتين ومخطئهم مأجور مرة واحدة، وكلهم أئمة، وكان ممن اختلف طلحة والزبير وعائشة وعلي، وهؤلاء كلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة، فاختلفوا ووجد بينهم الاختلاف رضي الله عنهم، والناس يعلمون أنهم من أهل الجنة، ولم يكن الخلاف بينهم في الخلاف على الخلاف كما يظن البعض أو في أمر من الأمور، وإنما كان في مسألة أنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه كان طلحة والزبير وعائشة يرون الاقتصاص من قتلة عثمان، وكان علي رضي الله عنه يرى أن الأمر غير متمكن منه لكثرة أهل الغوغاء في المدينة الذين جاءوا من الأمصار، فاختلفوا في هذه المسألة فقط، ولم يكن بينهم خلاف في الخليفة، بل كلهم متفقون على فضل علي رضي الله عنه، ولهذا كان أول من بايع علي رضي الله عنه طلحة والزبير، فلم يكن بينهم خلاف في الخلافة، ولم يكن بينهم خلاف في قتلة عثمان وأنه يجب قتلهم، ولم أيضا يكن لهم طعن في عثمان رضي الله عنه، وإنما اختلفوا في هذه المسألة، فخلافهم هذا لا يوجب التبديع ولا التفسير، ولهذا كان كل واحد منهم يثني على صاحبه ويذكره بما هو عليه من الخير والفضل. قال والكف عما بينهم قد شجر أي ما حصل بينهم من الاختلاف حتم، يعني حتم على أهل الإيمان، أمر محتم وأنه يجب عليهم أن يكف عن ذلك. قال فإن خذت فكن معتذرا، فإن خذت يعني فإن تحدث أو تكلمت في هذا الباب فكن معتذرا عنهم، لا تكن ممن يطعن فيه، فهذا الذي ذكره العلماء، من أراد أن يبحث هذه المسائل على وجه الاعتذار لهم وعلى وجه بيان فضائلهم والذب عنهم فلا بأس مع العلم، وأما من خاض في هذه الأمور يريد أن يحكم بينهم ويصوب ويخطئ ويضلل فإن هذا مفتون. ولهذا أطلق علماء السلف على الإمساك عما شجر بينهم، وقال عمر بن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. قال هذا الإمام أحمد وهم أئمة، حتى قيل في عمر بن عبد العزيز أنه خير التابعين، قال هذا خير التابعين يقول هذا. يأتي إنسان الآن في آخر العصور ويخوض بأعراض النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الكذب والتلبيس والدس في التاريخ، الآن الأمور أصبحت غير مميزة. الذين شهدوا الفتنة من خيار الأمة ممن لم يدخل في المعسكرين وهم أكثر الصحابة ما تكلموا بكلمة في أحد الطرفين، سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد، كثير من الصحابة من كبار الصحابة لم يشهدوا الفتنة ولكن لم يتكلموا بكلمة في أحد الطرفين. سبحان الله، من تأمل هذه المسألة عرف فضل الصحابة. طائفتان تختلفان، كل طائفة ترى أن الحق معها، الطائفة الثالثة تعتزل، فما تكلم الطائفة في الطائفة الأخرى بقدح. فما قال أصحاب علي أن الذين لم يقوموا معنا متخاذلون خذلونا ولم يقوموا بمصرخنا، وما قال هؤلاء في من شارك في هذه الفتنة، قالوا هؤلاء أصحاب فتنة، وما قالوا في أصحاب طلحة والزبير هذا، بل كانت كل طائفة تثني على الطائفة الأخرى، ولكن قد يختلفون في الاجتهاد رضي الله عنه. وهذا مثال عظيم جدا للعلماء أنهم إذا اختلفوا في الحق لا يجب ولا يجوز للإنسان أن يطعن في اجتهاد أخيه. فإذا كان الصحابة اختلفوا واقتتلوا رضي الله عنه ومع هذا لم يطعن أحدهم في الآخر، فكيف بالخلاف الذي هو دون ذلك؟ اليوم الإنسان لو خالفته في مسألة بعض المختومين، ولا نقول أهل الفضل، قد يبدعك ويكفرك أنك خالفته في مسألة بدليل، وهذا موجود الآن. لو خالفته بمسألة نزل عليك ما يستطيع من الأحكام، ترصد بك، أصبح يبعد عن أخطاءك، وأصبح يعني محب لأن تخطئ ويظهر عليك. ومع هذا يقال نحن سلفيون، نحن على منهج السلف. أين أنت من الصحابة؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم من الأئمة كانوا يختلفون في العلم، وكل واحد منهم يرى أن الحق معه، ومع هذا ما اتهم صاحبه بأنه متخاذل أو أنه لم يقم بنصرة الحق. ليس بعد أن يحمل الرجل السيف ويقاتل دون ما يعتقد شيء، هذا أعظم أمر، ومع هذا يعذر أخاه الذي يرى أنه لا قتال. وكذلك هؤلاء الذين أمسكوا، ما قالوا هؤلاء أصحاب فتنة، تمسكوا ألسنتهم ولم يتكلموا فيهم بشيء. ولهذا منهج أهل السنة هو إمساك الألسنة عن الخوض في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعصم الله أهل السنة منذ ذلك الوقت إلى اليوم، وهم لم يقدحوا في رجل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا في علي ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية ولا عائشة، بل بحمد الله قلوبهم متواطئ على محبة هؤلاء جميعا رضي الله عنهم. وهذا لم يحصل إلا لأهل السنة. قال رحمه الله: ومالك والفاضل النعمان والشافعي والرضا سفيان والليث والحبر الإمام أحمد والظاهري الفاضل المعتمد ونحوهم أئمة يهدونا بالحق أيضا وبه يقضونا. ثم ذكر بعض الصحابة وذكر أئمة الفتوى وأئمة الفقه الذين استفاد الناس من علمهم، قال ومالك والفاضل النعمان، الإمام مالك بن أنس الفقيه المشهور صاحب المذهب، والفاضل النعمان هو الإمام الفاضل أبو حنيف النعمان، والشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام صاحب المذهب المشهور، والرضا سفيان وسفيان الثوري أو ابن عيينة كلاهما إمام، والليث هو الليث بن سعد، والحبر الإمام أحمد والإمام أحمد صاحب المذهب المشهور، والظاهري الفاضل المعتمد، لعله يقصد بذلك داود بن علي إمام أهل الظاهر، فإنه كان من أئمة أهل الفتوى. شيخ الإسلام أحيانا يذكر يقول وبهذا قال أئمة الفتوى، ويذكر هؤلاء الأئمة ويذكر داود بن علي، فإنه كان من أئمة الفتوى وكان له مذهب معروف، وإن كان بعض العلماء يعني خطأه في مسلك الظاهر، وثم جاء بعده ابن حزم الذي نصر هذا المذهب نصرة عظيمة وأصبح إماما فيه، فلكنه معدود من أهل الاجتهاد والعلم داود بن علي، وإن كان بعض العلماء يعني لا يقارنه بالأئمة الأربعة، لكنه معدود عند بعض أهل العلم أنه من أئمة الفتوى كما يذكر شيخ الإسلام. ويذكر مذهب الظاهرية كثيرا في الخلاف في المسائل، يذكر في أقوال العلماء، وإن كان يعني سلوك هذا المسلك وهو الأخذ بما يدعى أنه الظاهر حصل بسبب هذا أخطاء لهؤلاء الأئمة، لكنهم مجتهدون من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم، وما أرادوا إلا السنة فأخطأوا، فأخطاؤهم مغفورة ولهم فضلهم في العلم. قرأت هذا الباب. قال ونحوهم أئمة يهدون بالحق أيضا وبه يقضون، أيضا ونحوهم من الأئمة والعلماء الذين استفاد الناس من علمهم أئمة يهدون للحق، أي يدعون إلى الحق ويهدون إليه هداية الإرشاد، وبه يقضون أي يقضون في أحكامهم ويقضون في القضاء وفي الأحكام. والقضاء هو القضاء على المسائل المعينة، والفتوى هي عامة، فيفتون ويقضون بالحق، وهذا العلم الذي ورثه الناس عن هؤلاء انتفعوا به في اجتهادهم، ولهذا دونت الكتب في اجتهاد هؤلاء الأئمة وفي فتواهم وفي قضائهم، فانتفع الناس بعلمهم رحمهم الله. وكان من المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة أن هؤلاء الأئمة مع اختلافهم فإنهم كلهم مجتهدون ولم يتعمدوا الخلاف، وإنما اجتهدوا فأخطأوا، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنهم اجتهدوا فأخطأوا، واعتذر لهم بثلاثة أعذار تفرعت عنها عشرة أسباب، الحقيقة من الأسباب كثيرة جدا لكن ذكر شيخ الإسلام عشرة. فكان طريق العلماء إلى اليوم احترام هؤلاء العلماء، يرجحون دون أن يشنعوا على هؤلاء، ونبتت نابتة من أهل الجهل والطيش يطعنون في العلماء. فقبل سنوات ظهرت طائفة تبدع بعض العلماء، حتى بدعوا بعض الأئمة الكبار كالإمام النووي والإمام بن حجر وبعض العلماء، فبين العلماء خطورة يعني هذا الأمر، ونبهوا على فساد هذا المسلك، وما زالت يعني بوادر هذه الفتنة باقية، يتغير الأشخاص ولكن الفتنة باقية موجودة في الجرأة والطعن في العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين والتبديع بغير حق والتضليل والتجريح بغير بينة. وهذه الفتنة إن لم يقم العلماء بمناصحة الناس فيها وبيان الحق سيرون أثر هذه الفتنة العظيم. فإن الفتن ما تنتشر في الأمة وتعظم إلا بسكوت بعض أهل العلم عن هذا الأمر، وإلا فلو قام بعض العلماء بذلك لاندحرت الفتنة وعرف الناس الحق. ومما يشعل هذه الفتنة جهلة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأكثرهم في بلدان بعيدة عن العلم فيهم طيش شديد وخفة عقل يعني لم تعرف على مر التاريخ، ولهذا تجد أنهم يطلقون ألسنتهم ويتكلمون بعبارات تجريح ما عرفت في العلماء وسب وشتم ما عرف في حتى السواق. لأن الأصل في العلم عندما يتكلم الناس معروف التخطئ، يقال أخطأ، هذا خطأ، هذا صواب، هذا باطل، قد يقال، وقد يصل الأمر يقال هذه بدعة، هذا مبتدع، قد يصل الأمر يقال كافر، هذا كافر. أما السب والشتم المتعلق بالسفه وساقط الألفاظ يعني أمور يستحى أن تذكر في مجالس العلم هذه موجودة الآن، فهذا مما يدل على خطورة الانحراف. والأمر الخطير أن هذا ينسب لمنهج السلف، الأمر الخطير أن هذا ينسب لمنهج السلف، وهذا منهج السلف، والذي لا يجاري هؤلاء غير قائم بالمنهج ومتهاون في أمر السنة. وهذا يقتضي أن عامة العلماء كلهم متهاونون في أمر السنة لأنهم ما فعلوا هذا. وهؤلاء أيضا إذا نظرت إلى حصيرتهم في العلم تجد أنهم لا شيء، ليس لديهم شيء من العلم، فلا علم ولا أدب، يعني العوام فيهم أدب احترام للعلماء، والعلماء جمعوا بين العلم والأدب، وهؤلاء لا علم ولا أدب. فأنا دائما ننبه على هذا الأمر، ومن سنين ونحن نتكلم في هذا الأمر وأقول كل واحد منكم عليه واجب أن يناصح من يستطيع من هؤلاء، خصوصا بعض الشباب الصغار الأحداث في بعض البلدان الأخرى، ناصحوهم ووجهوهم إلى الاشتغال بالعلم ويرجعوا إلى العلماء، وقولوا لهم أنتم تتكلموا في إناء أو ناس ما تعرفون من هم، يتكلمون في ناس ويأخذون في أعراض ما يعرفون من هم. لو سألت واحد منهم من فلان ما عرفه، سألت عن مؤلفاتي ما عرفه، بل ربما بعضهم يظن أن فلان ليس له مؤلف وليس له درس وإنما هو مبتدع ضال ويطلق لسانه عليه ما يعرفون. فهؤلاء ينبغي أن يناصحوا لمصلحتهم، وإلا هم لن يضروا السنة في شيء ولن يضروا الناس، وهذا دين الله عز وجل تكفل الله بحفظه ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة أهل السنة وأنهم لا يضروا من خذلهم. ونحن على يقين بهذا أن السنة لن يضرها أهل البدع وأهل الأهواء، ولكن الإنسان يشفق على هؤلاء الذين يخوضون في هذه الفتن ويقعون في أعراض أهل السنة بغير علم وبغير بينة. نعم. قال رحمه الله: ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنن. لما نبه الناظر رحمه الله على أن هؤلاء الأئمة يقتدى بهم ويرجع إلى كلامهم، بين أن التقليد إنما هو لمن عجز عن فهم الكتاب والسنة، لأن التقليد لا يجوز إلا لمن عجز عن الأخذ من الكتاب والسنة، وإلا فالأصل أن الناس مخاطبون بكتاب السنة، كل إنسان مخاطب بالكتاب والسنة، لكن العوام ومن هو قريب منهم من طلاب العلم الذين ليس لهم تمييز للمسائل ولا قدرة على الترجيح يجب عليهم أن يقلدوا العلماء. قال: ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنة، بل لا يجوز، يعني لا يجب التقليد بل ولا يجوز أن يقلد هؤلاء إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنة، فإذا كان كذلك نعم. وأيضا التقليد له شروط، وهو أن يسأل العالم الذي يعلم أنه أعرف الناس بالحق في هذه المسألة، ولا يسحبه هوى حيث يسأل فلان لأن له به صلة أو علاقة، أو يسأل فلان لأنه يعرف أنه يوافقه على إجابة، أو يسأل فلان من أجل أن يتقوى به على أمر، وإنما يسأل عن تجرد ويطلب الحق لنفسه. لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنة، الكتاب القرآن والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان عاجزا عن فهمهما جاز له تقليد العلماء، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وردت إليكم حفظكم الله بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما حكم الأكل والشرب متكئا؟ قبل الإجابة على السؤال أنبه على ما سبق أن نبهت عليه كثيرا، أنه لا ينبغي لمن يحضر هذا الدرس أو غيره من الدروس ويسمع كلامي أن يحشي عليه ويضع أسماء على الأحكام المطلقة. قبل أيام جاءني أحد الطلاب يقول: عندما سئلت عن الفتنة هذه التي يقوض الناس فيها، قال أن الشيخ إبراهيم تراجع عن قوله وسلم لفلان، ذكر أحد المفتونين الذين خاضوا بهذه الفتنة. وهذا ما فهم الكلام، الذين تكلموا في هذا الأمر منهم علماء سئلوا، وأنا الذي قصدت العلماء، وفيهم طلاب علم وفيهم أهل سفه وجهل، فنزل الكلام هذا على سبيل من السفهاء، تكلم وقال أن فلان أقر فلان، على هؤلاء يتقون. أنا ما ذكرت أسماء، والذي لم يفهم الكلام لا ينبغي له أن ينقل، لا ينبغي له أن ينقل الكلام وهو لا يفهم أصلا الكلام ولم يعرف حقيقة الأمر. وأنا ليس من قصدي الكلام في أسخر، لكن تكلمت بكلام عام، هذا الكلام العام ما تأتي تجعل لك فلان فلان صوب فلان وخطى فلان، تكلمت بكلام عام، والذي عرف الأمر عرف مقصد الكلام. فيأتي إنسان ما عرف من هذا شيء ثم ينزل كلامي على أشياء، هذا أن يتقل. وأنا أحسن الظن حقيقة في الأخوة الذين يحضرون هذه الدروس، وأرجو إن شاء الله أنهم ليسوا من أهل الفتن وليسوا من إشاعات الفتن، لكن مشكلة بعض الناس فيه تعجب فينقل الكلمة وينزلها تنزيلا خاطئا، على هؤلاء أن ينفوا هذا الأمر الذي أشاعوه في هذه المسألة. أنا ما تكلمت الصبحاء، ما زلت أنا أحذر منه من طريقتي، وإنما كان قصدي أحد العلماء سئل عن كلام مجمل فأجاب. هؤلاء العلماء لا يمكن أن حتى لو تكلموا فينا لما تكلموا لا يمكن للإنسان أن يتخطى مقامه وخبره. وأما الصبحاء لو مدحون الليل والنهار أو ذمون الليل والنهار فليس لهم قيمة، لا عندنا ولا عند غيرنا. فأنا أحذر الأخوة من أن الكلام العام لا ينزل على أشخاص، خاصة أن هذا التنزيل يكون خاطئ ويخرج الموضوع عن مقصده. الإجابة على السؤال يكون حكم الأكل وهو متكئ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل ومتكي، والإنسان إذا أكل ينبغي له أن يكون جالسا ويأكل بيمينه ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. يذكر السائل أنه من عادتهم إذا جاءهم ضيف يقولون له: آنستنا، فيقول هو: الله يؤنسك. فهل يوصف الله عز وجل بأنه يؤنس وهل هذه العبارة صحيحة؟ الذي ورد في النصوص أن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني، فالله عز وجل مع عبادي إذا ذكره، ولا شك أن المؤمنين يحصل لهم أنس بذكر الله عز وجل وبكلام الله، ويحصل لهم فرح وسرور بقراءة كلام الله عز وجل، ولو نتجنب مثل هذه الأشياء، وإنما يقال يعني من الله عليكم بالطاعة والتوفيق أو رزقكم يعني حسن عبادته وحسن ذكره، مثل هذا الكلام الثابت الذي وردت به النصوص، لأن الدعاء ينبغي أن يكون فيما ينفع. يسأل عن معنى قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم، الآية واضحة في أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية، وهم اليوم أربعة كما قال ابن عباس، وقيل إن هؤلاء يعززون يوم القيامة بأربعة آخرين، فهذه الآية صريحة بأن حملة العرش في ذلك اليوم ثمانية بلا نساء، لكن جاء في الأثر عن ابن عباس أنهم اليوم أربعة ويعززون يوم القيامة بأربعة آخرين، فهذا إن ثبت يكون يعني ذكر العدد في ذلك اليوم. وقيل إن هذا العرش غير العرش العظيم، وإنما هو عرش يكون في أرض المحشر ينصب لله عز وجل ويقضي بين الخلائق، والله أعلم. يقول السائل: في رمضان الماضي أديت عمرة عني وعن أبي، ففي عمرة أبي أحرمت من ميقات الطائف، وفي هذه السنة هل أؤدي عمرة عن أبي من المدينة أو العمرة الأولى تكفي؟ بارك الله فيك. الأولى المعتمر أن يحرم بالعمرة من الميقات سواء عنك أو عن أبيك، فإذا وصلت إلى مكة واعتمرت لا تخرج مرة ثانية للمواقيت من أجل الإحرام بعمرة الثانية، ومن باب أولى أن لا تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة. وأما من خرج ببلد مثل الطائف أو المدينة وأراد أن يرجع ويحرم، وكان خروجه ليس بقصد الاعتمار، خروجه من مكة، فلا بأس، لأن شيخ الإسلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. هذه مسألة دقيقة من بعد عليه السلام، ليس لك أن تخرج مكة لو أردت الميقات، وإنما كان يعتمر من خارج مكة وافدا عليها، فينبغي الحرص على السنة، والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأحسن العمل، يحرص على السنة إما أن تعتمر عن نفسك أو عن أبيه، وإذا كتب الله لك السفر إلى بلد أو مدينة داخل المملكة أو خارجها ثم أردت أن تعتمر بعد ذلك لا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن والدتي علما بأنها لا تستطيع المشي ونظرها ضعيف؟ بارك الله فيكم. إذا كانت عاجزة ما تستطيع السفر إلى مكة والاعتمار فيجوز الاعتمار عنها، يجوز الاعتمار، أما إذا كانت لا تستطيع أن تركب الطائرة أو السيارة ويشق عليها الاعتمار فيجوز، وأما إذا كانت لا تستطيع أن تمشي فقط ويجوز تستطيع تصعد الطائرة أو السيارة فلا بأس أن يضاف بها محمولة أو على العربات الموجودة، وكذلك السعي ليس هناك مشقة الحمد لله الآن مع تيسر السبيل، لكن كان عليها مشقة في السفر فلا بأس أن تعتمر عنها إذا اعتمرت عن نفسك. سائلا يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الجمعيات الإسلامية؟ ما هو المقصود الجمعيات الدعوية؟ خيرية كثيرة، يعني الجمعيات الإغاثية أو الدينية الدعوية، ها؟ هذه تسمى إضافية مساعدة الناس، هذه إذا كان من باب التعاون على الخير، تجمع الزكاة في مكان وتوزع على المسلمين عن طريق يعني موظفين وتوصل الزكوات للناس والأموال، هذا طيب. وإذا كان هذه جمعيات يبنى عليها ولاء وبراء، سواء كانت دعوية أو إغاثية، وأن من لم يدخل في هذه الجماعة ليس من أهل السنة، وأنه يجب على كل الناس أن يدخلوا في هذه الجماعة كما يقول البعض، فهذا لا شك أنه تحزب ولا يجوز. فهذا الانتساب إذا كان عادي مقصود به تحقيق المصالح لا بأس. نعم. يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة تعب شديد؟ التعب أمر نسبي، بعض الناس إذا شعر بتعب قليل قال جمعنا الصلاة، ونقول أفتاني فلان، ما ينبغي أن تهاون في أمر الصلاة. فالأصل أن الإنسان لا يجمع إلا عندما يسافر أو يكون مريضا أو في حال المطر، وأما التعب لأنه أمر نسبي، ما أعرف أن العلماء قالوا يجمع للتعب، لأنه أمر نسبي يتهاون الناس فيه. أما إذا وجدت المشقة البالغة فتقدر بقدرها في ذلك الوقت. يسأل من أصاب أصابته مشقة أو حالة، يسأل أحد العلماء يصف حاله بدقة فيبين له. أما تكون فتوى عامة، التعب كل الناس يتعبون، والذين يأتون من أعمالهم كلهم مصابون بالتعب، فإذا صلاة العصر ما يصليها أحد، يصلون مع الظهر. والمسافر أيضا إذا قدم إلى بلد ولو أقام يشعر بتعب يجمع، فالتعب اليسير هذا ما هو مبيح. أما المشقة البالغة بحيث الإنسان قد يسقط يعني في الطريق من شدة التعب والإعياء أو قد يصيبه مرض، هذا لا شك أنه عذر مبيح للصلاة، ولكنه قد يصلي في بيته إذا كان يعجز. أما الجمع أيضا يحتاج إلى أمر آخر، وهو مشقة متعلقة بتأدية الصلاة في وقته، مثل إنسان يشق عليه الوضوء مشقة بالغة، قال العلماء مثل المرضى والمستشفيات وغيره. أما إذا كان الإنسان يستطيع حتى لو كان في بيته يؤدي، قد يرخص له التأخر عن خروج المسجد إذا كانت حالته كما تقدم، ولكن يصلي الصلاة في وقته. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي التقليد في باب الجرح والتعديل وأنا ما زلت طالب علم ولا أعرف أحوال الدعاة المعاصرين؟ الجرح والتعديل الآن الذي يشاع، ما المقصود به؟ وما جاءت الفتنة الآن إلا باسم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل علم ما أحد ينكره، وما قامت السنة وعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح والتعديل، وما عرف أهل السنة من أهل البدع إلا بتمييز أهل السنة عن غيره، هذا علم. لكن كما قال العلماء: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نسبة، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فهذا الجرح والتعديل يقول بعض الناس: هذا خوف في أعراض الناس، ولا يجوز لنا أن نتكلم وأعرض عن هذا وهذا فتنة، ولا تتكلموا في رجل في شيء، هذا تقصير. وأناس غلوا في هذا فأصبح شغلهم الشاغل الكلام في الناس باسم الجرح والتعديل. الآن الجرح والتعديل على أي شيء؟ ثم الآن أنت لو أردت أن تعرف ممن يخوض في هذه الأمور، ما لن تجد عالما معدلا، ما بقي أحد. حتى العلماء الكبار ابن باز وابن تيمية والألباني والفوزان والعباد وغيرهم، هؤلاء مجرحين عند بعض الناس وطعن فيهم، فهذه فتنة إذا وصل الأمر إلى هؤلاء الكبار فكيف بغيره؟ فأنا أنصح هذا الطالب أن يدع هذا الباب، وإذا رزقه الله علما وفهما سيعرف يوم من الأيام أهل السنة من غيره وأهل العدل من غيره. أما الآن ما يمكن، يطلب العلم، يدرس السنة، يدرس متون العقيدة، يدرس متون الفقه، تعلم عقيدتك التي أمرت بها، وأعلم أحكام العبادة التي أمرت بها، هذا الذي أمرت به. وبعد ذلك إن احتجت إلى هذا العلم تدرسه على أصوله. أما الآن الخوف في اعراض الناس بدعوى الجرح والتعديل، اذا كان الان يطعن في اهل السنه ويكذب على اهل السنه، فهل يثق العاقل الان بما يقال؟ يعني انا اتكلم عن نفسي، والله يكذب علي الكلام ما قلت وما خطر لي في بال، ما حدثت نفسي به لا في خلوه ولا في ملا يقال فلان قال، انا اتكلم واقسم على هذا وانا صارم، فتقول بعد ذلك جرح وتعديل؟ وين الجرح وين التعديل؟ بعض الناس يكذب يكذب كذب صريح، فتاتي تقول خلاص انا فلان قال فلان انا ابني حكم على هذا. كثر الكذب كثر الهوى كثر سوء الفهم. انا اقول لكم الان اتكلم في المجلس، اتى احد اخواننا وطلابنا من خيار الناس ما عندهم الان الذين يحضرون دروس العلم، فنزل الكلام تنزيلا خاطئا ونقل كلمه واخطا تبنى عليها المسائل، طعن في اناس بظلم وبغي وببكر لكلامهم وبكلمه زل بها اللسان ونزلت احكام، هذا معروف يعرفه اهل العلم والعقل. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر، هذا مزلق خطير جدا. الجرح والتعديل باب إما يرفعك إلى مصف العلماء المجاهدين في دين الله، وإما إلى أصحاب الفتنة، إنه كما قد يصح أن يقال دحض مزلة، يعني ما هو سهل أنك تخطئ في مسألة، لكن عندما تتكلم في فلان وفي فلان تزكي وتعدل وتجرح هذا أمر خطير جدا. ولهذا العلماء يتجنبون الفتوى في المسائل الخاصة، يعني عندما يختلف فلان في مسألة في الدنيا يقول لي شريك أو لي صاحب شاركني في كذا فما هو الحكم، يقال هذه مسألة خصومة لا يتكلم فيها، لأنك ما تستطيع تحكم بين الناس في خصوماتهم في الدنيا وتنزل الأحكام إلا بعد التبين، لأنما هذا مرجعه إلى القضاء، فكيف بالخصومات الآن التي الناس بدينه؟ وكثر الهوى وأصبح الإنسان إذا خالف غيره كذب عليه افترى عليه وبتر كلامه وحمل كلامه ما لا يحتمل ونقل عنه الكلام الباطل، ثم بعد ذلك نقول هذا علم الجرح والتعديل، هذا علم الفتنة. أما الجرح والتعديل له علماءه الذين ضبطوه وعرفوه، هم أهل علم وعدل، تجد الإنسان منه إذا سألته عن الرجل أطرق برأسه تأمل، فإن عرف تكلم وإلا أمسك. وكثيرا ما يتنزهون حتى عن التجريح قد من قد يظن أنه مجرح من باب الورع، أما النوم ما أسهل الكلام ما أسهل الكلام، والله لولا أن تكون فتنة، يعني أذكر لكم أمثلة نوازل تضحكون منها من قول بعض الناس في بعض الكلام سهلا ما هو سلفا، هذا خبيث مجرم منحرف، هذه يقول الآن الصغير الحدث في من هو أكبر من السن ولا يبالي بالكلمة وكأنه يذكر الله يقوله من شرح الصدر، فإذا وصل الأمر إلى هذا هذه فتنة، إذا وجدت الفتنة ففر منها، إذا كانت الفتنة في الدماء فر منها، الفتنة اليوم في هذا الباب. نحن لا ننكر الأصل كما ذكر، ولا ننكر التحذير من أهل البدع، ولا ننكر بيان الحق والإنصاف وذكر المخالف بما فيه من البدعة في مقام التحذير، لكن الذي ينكر هو الخوض في هذا الأمر بغير بينه بغير علم، وأن يكون الذي يتزعم هذه الفتنة هم من ليس لهم علم ولا ورع، بعض الأحداث وبعض الصبهاء، وقد ينقلون عن بعض العلماء لكنهم يخطئون في نقله. الذي يظهر أن السائل الآن يتورع عن الاجتهاد في الجرح والتعديل، فهل توجهونه بالتقليد؟ السؤال هنا عن التقليد، إذا كان سيكف عن الكلام بنفسه. وأنا أقول التقليد الآن من يقلد؟ سيرى الآن طوائف من أهل السنة يبدع بعضهم بعضا، يعني لو تنظر الآن في بعض المواقع التي يقال أنها مواقع سلفية لا تجد في هذا الموقع إلا أن فلان إمام وفلان إمام في الضلالة، انتقل لموقع آخر تجد العكس، الذي يقال أنه إمام في السنة هنا يقال له إمام في الضلالة والعكس، تماما أنت مع من؟ هذه كلها مواقع سلفية ما هي مواقع من أهل البدع كلها، فهذا دليل من فتنة تقلد من؟ هذا بعض يقال أنه عالم وإمام وهذا يقال عالم وإمام وله أتباع يقول شيخنا وإمامنا العلامة، وهؤلاء يقول شيخنا وإمامنا العلامة، وهؤلاء يبدعونها. فأنت مع من؟ هناك طائفة من العلماء أهل العلم وراء اشتغلوا بالعلم كل محل، وإذا أردت معرفة الرجال تسأل أهل البلد. أنت الآن في المدينة ارجع إلى العلماء كبار أهل الورع، اسأل علماء الكبار مثل الشيخ عبد المحسن العباس، هذا الإمام محدد واشتغل بالجرح والتعديل ودروسه كلها فلان ثقة فلان ضعيف، ارجعوا له واسألوا فيه الإمام في هذا الباب واشتغل الليل والنهار، اسألوا عن هذه المسائل، تجد أنه من أعظم الناس إمساكا عن هذا الفتن، وهو يحذر في دروسه وصنف كتابا سماه رفقا بأهل السنة، حذر من هذا الفتن. فهل هذا الشيخ تخلى في آخر حياته عن علم الجرح والتعديل وتاب منه؟ هو أنه أدرك أن هذه فتنة. كذلك العلماء الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني هذا إمام السنة والحديث، هل خاض في أعراض المسلمين وبدع؟ ابن عثيمين إمام السنة والحديث وبدع، ما خاضوا هؤلاء في هذا الخوض. نقول اتبعوا العلماء، هؤلاء لا يشك في نصحهم وفي إمامتهم وفي علمهم، ونحن الآن عندنا في الجامعة كلية الحديث وهي تعنى بجاه التعليم، فانظروا الآن ما الذي يدرس الطلاب؟ هل درست هذه الفترة وقالوا للطلاب من أراد أن يعرف الجرح والتعديل فليطالع مواقع الإنترنت؟ والله طالب علم صغير ما أن يدخل هذه الكلية ويعرف الجرح والتعديل لا يمكن، هذه فتنة الآن التي تشتغل بها بعض الناس. وأنا لا أعمم، لا أقول كل ما يقال نعم فيه تحذير من أهل البدع بحق، لكن الذي يحذر منه هو الوقيعة في أعراض أهل السنة باسم الجرح والتعديل، اضبطوا هذا، الوقيعة في أعراض أهل السنة باسم الجرح والتعديل، هذه الفتنة التي نحذر. أما التحذير من أهل البدع كلنا حذرنا، تكلمنا وكتبنا، حذرنا من بعض أهل البدع وردينا على أعيانهم في كتب مستقلة، هذا حق، ولا ينبغي أن يشن على المتكلم بهذا. نحن من أشد الناس على أهل البدع لكن بحق، وأردت تأليف وألفت وعندي مؤلفات كثيرة في الرد على المخالفين وعلى أهل البدع، لكن الذي يحذر منه عدم الخوض يعني في هذا الباب بغير علم والوقيعة في أعراض أهل السنة. فأنت لا تقلد الناس، لأنك إذا قلدت خوضت بالفتنة، إلا أن يكون هناك إمام مطبق الأمة على إمامته وفضله وعرف بالأناء والعدل والإنصاف، فعند ذلك نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول إذا فعلت الذنب سواء كان الذنب من الكبائر أو من الصغائر ثم تبت إلى الله عز وجل هل يغفر الله لي، ثم بعد ذلك فعلت هذا الذنب مرة أخرى ثم تبت إلى الله فهل يغفر لي؟ نعم يغفر الله لك إذا تبت، ولكن ما أدري ما الذي يدور في نفسك. إذا كنت متجرع تقول ما دام الله غفور رحيم كل مرة نذنب نتوب، فاحذر من خطورة هذه الفتنة، فإن الجرح على محارم الله عز وجل سبب للحرمان، ولربما أوقعت الإنسان فيما هو فوق الدم. وإذا كنت في يأس وقنوط تقول ما تنفع التوبة، لا أكتب إلى الله وأبشر بخير وأعلم أن الله غفور رحيم، فما أنه شديد العقاب. فعلى الإنسان أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يعني يجب على كل واحد منا أن يخشى من ذنبه وأن يخاف خوفا عظيما، كأنما ذنبه جبل فوق رأسه يريد أن يسقط عليه، تخاف منه، وأن لا تيأس أيضا من رحمة الله، فكن بين الخوف والرجاء، أبشر بالخير إذا كنت تائبا مداوما على طاعة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يتجرع على المعاصي ويقول أنا أذنب اليوم وغدا أتوب والله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، لكن أمرك بالاستقامة على الدين. ومن أخطر الأمور الجرأة على معاصي الله عز وجل بحجة إن الله غفور رحيم. سائل يقول هل يجوز لعن المعين؟ لعن المعين يجوز بشروط وضوابط، ذكرت هذا في موقف السنة وقيام الحجة على الشخص بموجب اللعن وأن يكون لهذا مبرر شرعي. وأما إذا لم يستوفي بهذه الشروط فلا يجوز لعن معين، إنما يلعن معين بشروط، مثل التكفير المعين يكفر لكن بشروط. يقول السائل: هل من يقدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه في الفضل يصير مبتدعا؟ هذا وجد فيه خلاف في صدر الأمة وبين أئمة أهل السنة، لكن ذكر شيخ الإسلام أن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان رضي الله عنه، فلا ينبغي المخالفة. يقول السائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخوض فيما شجر بين العلماء والأئمة يشبه الخوض فيما شجر بين الصحابة، نرجو منكم تعليقا. نعم، هذا لا شك أن كما أن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم نوره فتنة للأمة بالوقيعة في أعراض خيار الأمة من الصحابة، كذلك الخوض فيما يحصل بين العلماء والسعي بالوقيعة بينهم يحدث فتنة في الأمة، لأنه إذا طعن في العلماء الطعن فيهم هدوا للسنة، العوام هم تبع للعلماء، فإذا طعن في العلماء سبب فتنة العوام وطلاب العلم عن تلقي العلم، فيكون هذا هدم للدين، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم ورثة الصحابة رضي الله عنهم في العلم، فمن طعن فيهم فيرجع الطعن إلى الآثار السيئة التي تحصل عن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان العلماء ليسوا بالصحابة، لكن لا شك أن الآثار المترتبة على هذا وهذا تشترك في فتنة الناس عن دينهم، في صرف الناس عن العلماء. إذا الآن هدم العلماء، لا تسمع لفلان ولا تدرس لفلان ولا تدرس لمن، لمن يذهب الناس؟ كيف يتعلمون؟ فالطعن في العلماء والوقيعة في أعراضهم والخوض فيما حصل بينهم من الخلاف سبب لفتنة الناس، وهذا واجب العلماء، هم الذين يرجحون ويوجهون وينصحون ويبينون. سائل يقول: جيراني لديهم منزل غير متكامل وأنا أعرف البناء، فهل أنا مأجور في استكمال المبنى بدون مقابل لأن المبلغ الموجود لديهم مبلغ ربوي وظروفهم قاسية؟ لك أجر في إعانتهم، وهذا لا شك أنه من الخير المحض، كونك تعين جيرانك على بناء البيت لك في هذا أجر، وأنت مأجور على هذا، وهذا من إعانة المسلم لأخيه. يقول: توجد قبيلة وضعت لكل عائلة صندوقا يجمع به كل شهر مبلغ من المال لكل رب أسرة، مبلغ من المال لرب كل أسرة، وظيفة هذا الصندوق أو الجمعية أن تدفع للأسرة التي تصاب بمشاكل للعلاج أو لدفع دية، وكذلك يخصص مبلغ من المال من كل صندوق يعطى لمن يصاب بالعزاء حتى يأكل منها الضيوف، فهل يجوز الاشتراك في هذه الجمعية مع العلم بأن والدتي تريدني أن أشترك بها وهي غير راضية علي إن لم أدخل فيها، فبماذا تنصحونني؟ وجود جمعية في كل قبيلة يعني للتعاون فيما بينهم ودفع الديات وإعانة المحتاجين هذا طيب، لكن بعض ما ذكر في السؤال من أنه يعطى أهل الميت يعني ما يعينهم على صناعة الطعام عند الموت ميت عند موت أحد أفراد الأسرة، فإن هذا ليس من السنة، فينبغي أن يلغى هذا البند وأن تجعل البنود كلها في الخير، لأن هذا صناعة الطعام من أهل الميت ليس من السنة، ليس من السنة، ولكن لا بأس أن يجعلوا مثلا من البنود أنه إذا مات ميت من القبيلة أن يقضوا دينه وأن يقوموا بكفالة أبنائه بعد، هذا هو الذي يقوم صناعة الطعام ليس من السنة. يقول السائل: قول بعض العلماء أن السيئة تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كيفية لا كمية، ما معناه؟ يقصدون أن كلما فضل المكان دل على عظم الإثم، وليس هناك مضاعفة، فرق بين المضاعفة وعظم الإثم، العظم هو زيادة الإثم، وأما المضاعفة هو تضعيف الشيء الأجر أو العقاب، فالذي يعرف أنه ليس فيه هناك مضاعفة، ولكن تعظم السيئة بعظم المكان والزمان، إذا كانت السيئة في رمضان أعظم منه في غيره، يعني لأنه شهر فاضل وقت صيام، وكذلك الأمكنة الفاضلة، لأن المعين على الخير في هذه الأماكن كثير، فإذا عصى هذا دليل على الانحراف. ولكن من المفارقات بين مكة والمدينة قيل أن الهم في مكة مؤاخذ به، كما قال الله عز وجل: ومن يريد فيه الحاد بالعنف يذقه من عذاب عظيم. فإرادة المعصية قالوا في مكة يؤاخذ بها، أما المدينة لا. ولهذا فضل بعض العلماء سكن المدينة على مكة لهذا السبب، مع أن مكة في أصلها أفضل من المدينة. يقول: هل يجوز تدريس علم الاقتصاد إذا كان يذكر الربا والضرائب في تدريسه؟ وهل يجوز التدريس مع التحذير؟ إذا كان هذا العلم الذي يسمى بعلم الاقتصاد يعلم الربا وطريقة الربا فهذا لا يجوز. وأما علم الاقتصاد العام الذي هو كيفية حفظ الأموال وكيفية إقامة تجارة هذا لا بأس به. فإذا الذي يدرس من هذا هو العلم النافع الذي ينفع الناس، وأما المعاصي فإنه لا يجوز الإنسان أن يدرس الناس كيف يتعامل بالربا، بل عليه أن يبين يعني من علم الاقتصاد أن الربا يمحق المال، تكون من الأصول في الاقتصاد أن مما يمحق الأموال والبركة هو الربا. يقول السائل: جئت من بلاد بعيدة للعمرة وجلست للحج، فعندما يبدأ الحج من أين يكون إحرامي؟ تحرم من المكان الذي أنت فيه، إذا كنت في المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة، وإذا كنت في بلد آخر تحرم من البلد، لأنك مقيم في بلد من هذا الوقت إلى الحج، فلك حكم الإقامة، تحرم من البلد مع أهل البلد الذي أنت فيه. يقول السائل: في بلادنا لا يوجد علماء ولا طلاب علم، فهل يجوز لي أن أقرأ على الناس متون التوحيد وشروحها للعلماء؟ إذا كنت تحسن ذلك، تحسن القراءة، وإذا سئلت عن شيء تستطيع تشرح لا بأس. أما إذا كنت تقرأ عليهم المتون ولا تستطيع تشرح ويفهمون على غير وجهها هذا خطر، لأنه ليس العوام ليس لهم قدرة، ولا كل الناس، كثير الناس يستطيع يقرأ اليوم، لكن ليست العبرة بالقراءة، قراءة مع فهم. فإذا كنت تقرأ مثل الأصول الثلاثة على عوام يفهمون من غير المراد وليس عندك قدرة على الشرح والبيان هذا لا يجوز. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ وهل على العامي الاتباع بالدليل؟ التقليد من الاتباع إذا كان بالشروط المعروفة، لأن الاتباع على قسمين: إما الأخذ من الكتاب والسنة، وإما التقليد، لأن التقليد أمر الله به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقلد للعالم بالشروط المعتبرة متبع، والاتباع يضاده الابتداع، وهو الهوى والكلام في العلم بغير بين أو بغير دليل، أو تقليد أهل البدع، أو كذلك يعني فعل البدع، هذا الابتداع. أما الاتباع هو بقسمين: إما اجتهاد وإما تقليد للعلماء، فهذا من الاتباع الصحيح، والمرتبة الأولى أعلى، المتبع للكتاب والسنة أفضل من المقلد للعلماء. يقول: هل يجوز تكفير ولعن من يسب الصحابة؟ سب الصحابة ذكر شيخ الإسلام أن فيه خلاف وفيه تفصيل حقيقة كما ذكره في نهاية الصالح. فإذا اعتقد أن عامة الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم فهذا كافر. قال ومن توقف بتكفير هذا فتكفيره متعين. وأما تكفير بعض أفراد الصحابة إذا كان بشبهة أو بتأويل فإن هذا فسق ويبين. فالمسألة فيها تفصيل كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك سبهم فسق، سب الصحابة فسق، وسب عامة الصحابة كفر، لأنه يقتضي ذما زكاهم الله عز وجل في كتابه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم.